أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي الذين هم على قناعة ويقين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أحبكم في الله. إخوتي، ما زلنا نرسم معالم الشخص الذي نريده، الرجل الذي نشتهيه. أريد رجلا يتجاوز العشوائية ويرفض الغوغائية. أريد رجلا يحتكم إلى الحقائق لا الأوهام، ولا ينسى وهو يتطلع إلى السماء أنه واقف على الأرض، فلا يجري وراء خيال كاذب أو حلم فارغ أو أماني موهومة فيسبح في غير ماء ويطير بغير جناح. أحبكم في الله. ده كلام هنبدأ ندخل في عمق الأخ من جوه. للأسف الشديد يا إخوة، أنا بحبكم في الله، يبقى هنحط الأصل ده الأول. أنا أحبكم في الله، نفسي تبقى مكتوبة على طول دي. حط الأصل ده وكل كلامي بقى أحمله إنه كلام واحد بيحبك، مش عدو، مش متربص، مش كاره، مش ناقد، مش لا لا لا، محب. أنا بقول إن كتير من إخواننا عايش وهم كبير، وهم المشيخة، وهم طلب العلم، وهم الجهاد في سبيل الله، خطاب عايز يبقى يعني الله يرحمه رحمة واسعة ويقبله عنده في الشهداء. وهم الالتزام، وهم الداعية، وهم حبيب ربنا، رجل بركة، دعاء مستجاب. هذا الوهم الكبير الذي يعيشه كثير من الناس وهم ضخم، دمرهم. عايش وهم كبير جدا. يا إخوة ما تزعلوش مني، أنا بحبكم في الله. في بعض الناس أغرق في مسألة وكبرت وكذب على الناس وصدق نفسه. أنا قلت في كتاب منطلقات طالب العلم إن الواحد بيطلب الشهرة فيتعرض للأضواء، فلما يتعرض للأضواء خياله يكبر وهو باصص لخياله، فكل ما يقرب من النور من الأضواء الخيال يكبر، قرب من النور الخيال يكبر، وهو صاحبنا للأسف الشديد شايف خياله، عمال يبص على خياله ويفكر ان دي حقيقة، ان هو بيكبر، هو ما بيكبرش. ده اللي بيكبر ايه؟ خياله، وخياله بيكبر نتيجة تعرضه للأضواء. بالحقيقة ان هو مش كبير خالص، ويبدأ يرسم لنفسه صورة شيخ كبير في خياله ويطالب الناس انه يعملوه على مقتضى الصورة اللي في دماغه مش الواقع. انا عايز رجل واقعي. نعم كبير الامال لكنه واقعي التفكير. نعم يرنو الى شاطئ الاحلام لكنه يتوقع هياج البحر ومفاجآت الاعاصير. اريد رجلا يعلم ان الدهر قلب، وأن الدنيا دول، وأن الأيام سجال، وأن دوام الحال من المحال. عايز راجل مش عايش الوهم، مش عايش الوهم الكبير بتاع التمكين والنصر والانتصار على طواغيت الارض وقيام مش عارف. انا بتعجب من بعض المناهج، ما تزعلوش مني برضو ده كلام واحد محب، ها، بتعجب من بعض المناهج الموجودة على الساحة، كل كلامهم عن الجهاد والفداء والقدس وتحرير القدس بالغنى بالاغاني بالاناشيد والمزيكا بس، لكن ايه خطوة جادة في السبيل ده؟ مش عايز اقول انا ما شفتش، ما حدش شايف فين، بس بالاغاني بالمزيكا بالتمثيليات والافلام بالمسرحيات بالحفلات بالرحلات، لكن الواقع اللي قرب من القدس مش موجود. المهم انا عايز واحد، اريد رجلا يتجاوز العشوائية، يعني تفكير منطقي، واحد زائد واحد تساوي اثنين. طالما ان انا عايز اتعلم يبقى لازم افرغ وقت للمذاكرة والمراجعة والمتابعة. عايز اتعلم يبقى لازم وجود شيخ ووجود منافس شخص اخر، ده انسان واقعي. اما بقى عشوائيا رص شوية كتب، لا يا ريت رص كتب، ده حتى في اليومين دول ما بيرصش كتب، من على النت وينزل كتب ويطبع ورق وخلاص بقى عالم وشيخ. سيبك من الغوغائية، حلوة العشوائية والغوغائية دي، يعني ضجة ومولد وكلام كتير. انا قمت دلوقتي ادور على كتاب بتاع التعالم للشيخ بكر ابو زيد حفظه الله، لان في كلام زي الدرر وزي لهيب الاصوات على ظهر المتعالمين، الغوغائية بقى بتاع الجعير والكلام كتير. فان شاء الله لعلنا نستدرك في الحلقة الجاية جزء من هذا ان شاء الله عز وجل. انا اريد رجلا يحتكم الى الحقائق لا الاوهام، لا ينسى وهو يتطلع الى السماء انه واقف على الارض. الاحلام والاوهام والاماني رأس مال المفلسين زي ما ابن القيم بيقول، اللي قاعد يحلم ويحلم. والقصة اللي دايما يقولها الشيخ ابو اسحاق الله يكرمه ويبارك فيه ويحفظه وينفع بيه ويشفيه ويعليه وينصره ويثبته ويثيبه، هو وكل الدعاء المخلصين الناصحين الأمناء العاملين. كان بيحكي قصة البيض مش كده، ها، ان في رجل اشترى شوية بيض وربطهم في صرة وعلقها في السقف كده، صرة البيض، وهو رائد على ظهره على السرير وقعد يحلم بقى، قال لك بكرة السوق بيهز رجليه كده، ها انتم مش شايفين رجليه طبعا، بيهز رجليه، ف بيقول ايه، انا الصبح هروح السوق ابيع شويه البيض دول واكسب فيهم واشتري نعجه، والنعجه تخلف اربعه فابيع الاربعه واجيب بقره، والنعجه تخلف اربعه والبقره اتنين وبيعهم واشتري اربعين غنمايه، وابيع من الاربعين غنمايه بقى هيخلفوا ميه، وبيعهم وابني بيت واتجوز وخلف واد وسميه مش عارف ايه، والواد بقى هيجي يتنطط عليا اقوم انا ادبه، وراح شايل العصايه من جنبيه واضربه يقليل ادب، وراح ضرب البيض، راح البيض كله سايح على دماغه. هو ده الحقيقه، ان كثير من الشباب بيحلم انه هيجاهد ويبقى بطل، بيحلم انه هيبقى عالم ويبقى جهبذ، بيحلم احلام ملوش غير مجرد الحلم، والحلم ده زي ما اقول لك كده من اول خبطه تفوقه كما يقول ابن القيم، فيصبح ويده بالحصير، يده والحصير لا تسبح في غير ماء. انت كن كبير الامال، نعم، ولكن كن واقعي التفكير. أريد رجلا واقعيا لا يسبح في البر ولا يحرس في البحر ولا يبزر في الصخر ولا ينسج خيوطا من الخيال ولا يبني قصورا على الرمال. أنا عايز واحد واقعي يبقى عارف قده. سبحان الله العظيم. والله يا جماعة لسه النهاردة وأقسم بالله بقول لأحد الشباب نفسي الإخوة يتعلموا الحتة دي، إني لما أطلب منه حاجة وما يقدرش يقول لي لأ، يقول ما أقدرش، مش حاضر تمام يا اطمن. دي مأساة، دي مأساة يا جماعة. اطمن وكله تمام وخلاص الموضوع عندي انتهى، شيل الموضوع ده من دماغك ارتاح خلاص، والآخر الموضوع لا في دماغه ولا في ايديه ولا عمل اي حاجة. هي دي القضية، ان ناس قاعدة تنسج خيوطا في الخيال. اريد رجلا بعد ما قلت واقعي، ها دي نمرة واحد واقعي، اتنين لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة ربه، لكنه يعرف حدود قدراته ودائرة إمكانياته. أنا مش بيأسك، مش بقولك مفيش فايدة، مش بقولك ما تحاولش، لا، بس اتحرك في حدود قدراتك وإمكانياتك، فلا يبتغي الثمرة قبل أوانها ولا يستعجل الأشياء قبل إبانها، ولا يورط نفسه فيما لا يستطيع، ولا يدخل نفسه في مأزق لا يعرف الخروج منه. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. تدخلش بدماغك في حتة وتعرفش تخرج منه، لازم تبقى عارف تخرج ازاي قبل ما تدخل. ازاي؟ مراعاة سنن الله الكونية يا اخوة. كما نراعي احكام الله في الشرع لابد ان نراعي سنن الله في الناس في الخلق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى لكي يربي قومه، لكي يأتي بالتمكين لقومه في سورة إبراهيم بقول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله، يعني عرفهم سنة الله في الخلق. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله عز وجل لله سنن ثابتة لا تتغير. من السنن الثابتة دي هنذكر منها كتير في ثنايا كلامنا، لكن نمرة واحد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة كونية، سنة كونية إن أهل الباطل كتير وأهل الحق قليل، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. سنة كونية إن النصر يأتي بعد استنفاد الطاقة وبذل الوسع، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. من سنن الله الكونية أن الثبات ثمرة عقيدة، أن الثبات ثمرة العقيدة سنة كونية. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. يخافون، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ثمرة العقيدة. الثبات ثمرة للعقيدة مش لحاجة تانية أبدا. فلذلك ينبغي أن تنتبه. إذا قلت لك خليك واقعي، اتنين خليك لا تيأس، ثلاثة راعي قوانين الله في كونه، راعي الأمر بالصبر. وسبحان الله العظيم، تجد دائما من كلام الله عز وجل أن الأمر بالصبر يتلوه الأمر بالتسبيح. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. صبر يتبع الأمر بالتسبيح، لأنك لما تصبر هتقول سبحان الله إزاي ده حصل. ثمرة الصبر، ثمرة الصبر، لابد أن أنت تصبر وتصبر صبرا طويلا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في الصبر، خلي بالك يا راجل، أمرنا في الصبر بأن احنا ما ننشغلش بالكفار. نبتت، والكلام ده المفروض هيجي معانا في الأصول، نبتت ظاهرة فقه الواقع، والكلام على مخططات الأعداء والتدبير الأعداء واللي بيعملوا الأعداء واللي بيجري ورا الأعداء واللي، طب ما انت قلت كده، فهم الواقع في حدود، ما يبقاش فهم الواقع هو المسيطر علينا حتى يشغلنا. نمرة واحد يا جماعة، مش كل الواقع يقال للناس، لأن أمة مهزومة، أمة مطحونة، لما نضخم لها دسائس ومؤامرات أعدائها الأمة تيأس، تضيع من الإجرام في حق الأمة إن احنا نهول ضخامة أعدائنا ونبين ذنوبنا ومثالبنا، يبقى يحصل اليأس والإحباط والهزيمة النفسية. فلذلك فقه الواقع بقدر، والناس دون ناس. وبوب الإمام البخاري باب من خص قوما بالعلم دون قوم لئلا يفهموا، ده أمر شرعي ما فيش مشكلة فيه. الشاهد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى، شوف، قال سبحانه وتعالى حكيا عن موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. كوش دعوة بالموضوع، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وأخوه: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هي دي سنن كونية يا ناس، سنن كونية يا إخوة يا أحبة يا عقلاء القوم، سنن كونية. ما تقعدش مشغول بالأعداء. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة ومال، ربنا قال له فاستقيما، خلاص مالكش دعوة بيه. عشان كده يذكر المفسرون في قول الله تعالى آمرا موسى: واترك البحر رهوا، أن موسى حين ضرب البحر فانشطر ومر هو وجنوده، التفت فوجد فرعون، فالتفت بيضرب البحر مرة تانية عشان يغرق فرعون، ربنا قال له واترك البحر رهوا، مش شغلك انت عندي، خلاص تنشغلش بالوراك. فالانشغال بالأعداء ومكرهم ودسائسهم مصيبة، مصيبة كبيرة، ما تنشغلش بيهم، اعرفها مجملا. وربي لابد أن نراعي هذه السنة الكونية، أن أبلغ رد على الباطل عرض الحق، عرض الحق مع الصبر. كن واقعيا، لا تيأس، اعرف سنن الله، اصبر، فهو يصبر على البذرة حتى تنبت، والصبر على النبتة حتى تورق، والصبر على الورقة حتى تزهر، والصبر على الزهرة حتى تثمر، والصبر على الثمرة حتى تنضج وتؤتي أكلها بإذن ربها. صبر، زي ما قلت كتير، ان ما تبقاش الامة بتنحرف بقالها 700 سنة ولا 1000 سنة دلوقتي، احنا في 1400 ف 1000 سنة والامة عمالة تنحرف وانت عايز تعدلها في يوم؟ لا، الامر يحتاج الى صبر، صبر طويل وصبر جميل. انني اريد رجلا للعلم، طالب علم، بعد ما قلنا انه هو واقعي لا ييأس، يعرف سنن الله الكونية، يصبر، يبقى طالب علم، يدين للبرهان، يرفض الخرافة، لا يتبع الظن وما تهوى الأنفس. يا إخوة، بعض الناس دينه مسائل، وفي المسائل الشيخ من هنا مسألة ومن هنا مسألة ومن هنا مسألة، وينقي اللي يوافق هواه واللي يجي على مزاجه ويقول بيه. لا، احنا عايزين طالب علم منهجي، طالب علم لربنا، واقعي، رجل لا يتبع الظن وما تهوى الأنفس. يا إخوة، أنا لاحظت برضو في مسألة إن أريد رجلا يحتكم إلى الحقائق لا إلى الأوهام، كبير الآمال لكنه واقعي التفكير، لا يسبح في البر ولا يحرس في البحر ولا يبذر في الصخر. كنت عايز أقول في الحتة دي إن كترت أول أحلام اليومين دول، ما يمرش عليك يوم إلا 20 واحد يقولك أنا شفت منام، عايزك تفسره لي يا عم الشيخ. اللي شاف منام بقى إن القدس اتفتحت، واللي شاف منام إن المهدي المنتظر طلع، واللي شاف منام إن ابنه هيبقى مش عارف إيه، وشاف منام إن هو راكب مش عارف فرس وبيعمل إيه، واللي شاف. أنا ما بفهمش في تأويل الأحلام عشان برضه تبقى الأمور واضحة، ولا بفسر. كل اللي يسألني عن حاجة أقول له أنا ما بفهمش والله في تأويل المنامات، ما بفهمش، دي حقيقة. لكن الشاهد ايه؟ كتر المنامات ده دليل على ان الناس بتنام كتير، ان الناس بتحلم كتير، ان الناس مش متغطية كويس، لان الاحلام كلها عجيبة نتيجة ضغط الواقع، حديث النفس، العقل الباطن فبيحلم لانه مش قادر يعمل حاجة في الحقيقة. لذلك يا إخوة، إحنا محتاجين حقيقة، محتاجين نعيش الحقيقة، نبقى واقعيين حقيقة. يا جماعة، أنا نفسي إن إحنا ندفع زكاة عقولنا. بقول كده في طلبة كليات هندسة وكليات طب وكليات اقتصاد وكليات وكمبيوتر ومش عارف ايه، طلبة متفوقين جدا، وفي الدين ميح، ويدخل الدين يضحك عليه. انا كنت عايز ابحث الظاهرة دي، ان كتير من الشباب تقعد تعلمه الحق شهور طويلة بل وسنين، وبمنتهى البساطة تدخل عليه بدعة يروح مقابلها بسرعة جدا، قابلها بسرعة جدا، خرافة يروح قابلها بسرعة جدا. الله، أمال كل اللي احنا كنا بنعمله ده طول السنين دي كان قبولك بصعوبة ليه؟ ازاي تدخل الهوى؟ جت على هوى، وافقت هوى. ايها الاخوة، طلب العلم جهاد، لابد ان نتعلم قبل ان نعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لابد أن نتعلم قبل أن نعمل، ونستدل قبل أن نعتقد، ونخطط قبل أن ننفذ. لا نقبل حكما بلا بينة، ولا دعوة بلا برهان. وضع نصب عينيه قول الله تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. علم، يبقى الكلام بعلم مش بوهم مش بضعف، كلام بجد، كلام بواقع. هو ده الطالب اللي احنا نفسنا فيه، ان نوجد الرجل الذي العلم همه وبمنتهى الذكاء. النهارده كثير من الشباب مع شديد الاسف في طلب العلم شريط ولا شريطين وهو نايم على السرير بيسمعهم، وفكر انه بقى طالب علم كده خلاص، حضر درس ولا درسين للشيخ وفكر انه هو كده بقى طالب علم خلاص، وشيخي الشيخ فلان، ارى له صفحتين في كتاب ولا فتوتين وفكر انه بقى طالب علم. لا يا ابني، انا عايز مذاكرة زي مذاكرة المدرسة، عايز مذاكرة زي مذاكرة الكلية، وفهم وتدقيق. يا جماعة، في عبادة وقع مننا، عبادة التأمل والتدبر والتفكر، إعمال العقل للفهم. نفسي أتكلم عن موضوع الفهم، إزاي إن إحنا نفهم دين. عشان كده هتيجي المرحلة الجاية بعد الدرس ده، الفهم العميق للإسلام، إن يبقى في عندنا فهم عميق للدين. يبقى الدين عندنا كده نور، في وضوح، في فهم، مش اي حاجة وخلاص، جهل وضلال. يا ترى انت ده، طب عندك استعداد تكونه؟ انا عايزك انت، انت بالذات. هلتقي اللقاء القادم عشان اقول لك انت اللي انا عايزه، انك تبقى رجل على قد المسؤولية في فهم هذا الدين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.